هذا الأخ دم الغزال يقول بعد السلام أسألك عن حكم إزالة الشعر الغير مرغوب به الذي يقع في وسط الحاجبين، وكذلك عن الشعر الذي يكون أسفل أو أعلى الحاجب. أقول أما الشعر الذي يكون إما في أعلى الحاجب أو أسفل الحاجب فهذا داخل في الحاجب أصلا، هذا داخل في الحاجب، فلا يجوز بأي حال من الأحوال نتفه أو تقصيره، لا يجوز بأي حال من الأحوال نتفه أو تقصيره. أما الذي يأتي بين الحاجبين فهذا ليس من الحاجب، هذا مما هو زائد على خلقة الحاجب، فهذا بعض أهل العلم يجيز أن المرأة تتخلص منه تزين لزوجها، وإذا كان يؤذيها. أما ما كان فوق الحاجب أو أسفل الحاجب فهو من أصل الحاجب، والحواجب تختلف إما عرضا وإما طولا، فهذا من خلق الله الذي خلق الحاجب عليه، فلا يغير ولا يبدل، بل إذا مستفه من تغيير خلق الله جل في علاه. الأخ محمد القحطاني بعد السلام والتحية يقول ما هي الأمور التي ترقق القلب وتجعل العبد حاضر الدمعة من خشية الله عز وجل، خصوصا في هذا الزمان الذي طغت فيه هموم الدنيا على اهتمامات الناس؟ أقول لا بد من تعاهد القلب من حين إلى حين، فصلاح المرء بصلاح قلبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الملاحظ اليوم اهتمام الناس بالمظاهر الخارجية دون اهتمامهم بأعمال القلوب. القلوب على نوعين، إما قلوب رقيقة وإما قلوب قاسية. الرقيقة كلما تعلقت بعلام الغيوب رقت، وكلما ابتعدت عن الله قست. أما الوسائل التي تعيننا على ترقيق هذه القلوب مداومة ذكر الله جل في علاه. ذكر الله ليس التسبيح والتهليل فقط، كل عبادة نقوم بها هي ذكر